بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على نعمه الكثيرة وآلائه المتعددة الغزيرة لا نحصي ثناء عليه، هو ربنا كما أثنى على نفسه عز وجل. أما بعد، فكنا بفضل الله عز وجل قد فرغنا من كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، ومن بابه كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه. ومن المقاصد التي لأجلها أحببنا أن نقرأ هذا الكتاب أن هذا الكتاب مؤلفه غير مؤلف الكتب السابقة، فالكتب السابقة التي سبق أن أخذت صاحبها هو الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ومن الجيد أن يتنقل الإنسان بين كتب العلماء أهل السنة والجماعة الكتب النافعة، وأن يقرأ من هذا وذاك. ومن أجل هذا حببنا أن نقرأ في هذا الكتاب، لأن مؤلفه غير المؤلف الأول، هذا شيء. وشيء آخر، إظهارا لفضل هذا العالم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني عليه رحمة الله، الذي جعله الله عز وجل منارا للسنة وأهلها في قلب الشيعة في ذلك الوقت، ونبذ التقليد ودعا إلى الاجتهاد، وحصل له من البلاء ومن الفتن والمحن ما حصل. نسأل الله عز وجل أن يأجره على بلائه في الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا، إذا كان المؤلف واحدا فإن طريقته عادة ما تكون قريبة، أما إذا نظرت إلى تأليف آخر ومؤلف آخر تختلف عندك الطريقة التي ألف بها هذا من التي ألف بها ذاك، وإن كان الموضوع واحدا ومتقاربا. وشيء ثالث إضافة إلى ما تقدم، أن هذا يعطيك زيادة في القناعة، زيادة في القناعة بالحق الذي دعا إليه العلماء. فإن بعض الناس إذا جاءه العلم عن عالم واحد ربما ليس في القناعة مثل ما إذا جاءته الفوائد عن أكثر من عالم. وليس معنى هذا أن العلم أو أن الحق أو أن الفوائد لا بد أن تأتي من أكثر من عالم، لا، وإنما بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم أيضا، أسلوب الصنعاني رحمه الله في هذا الكتاب أسلوب جيد وماتع، وقراءتنا لهذا الكتاب من المقاصد التي رمينا إليها هي أن هذا الكتاب من تأليف إمام من أهل اليمن. فإن بعض الناس وبخاصة العامة وبخاصة من تغيرت فطرهم ودخل التشيع أو التصوف أو البدع في دورهم وقراهم، عندهم تحسس من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يردها قبل أن يقرأها. فإذا ما جئت له ببعض كتب أهل العلم الآخرين كمثل تطهير الاعتقاد الذي هو من أنفع الكتب في تقرير التوحيد والرد على شبهات المشبهين، فإنه عسى الله عز وجل أن يأخذ بيده إلى الخير، ويكون هذا من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن المؤلف يمني وإمام من أئمة أهل اليمن، وهو كذلك له قبول في أوساط العامة، أقصد من تقدم ذكرهم ممن تشوهت بعض النظرات عندهم لنظرة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام عليه رحمة الله. ومؤلف هذا الكتاب، إذا ذهبنا نأخذ بعض الكلام في ترجمته، فإنه محمد ابن إسماعيل ابن صلاح ابن محمد، بيته يلقب ببيت الأمير، بيت الأمير نسبة إلى يحيى ابن حمزة الأمير، ينتهي أو بعض أجداده يقال له يحيى ابن حمزة، وهو نسب هذا الإمام، يعني سمي ببيت الأمير نسبة إلى هذا الأمير يحيى ابن حمزة، وينتهي نسب هذا الإمام إلى الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو من آل بيت النبوة، نسبه ينتهي إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وهذا الإمام كحلاني، ولد في كحلان، وكحلان من بلاد حجة، ثم انتقل مع والده، مولده أولا في عام 99 و1000، في عام 99 و1000، 1099 للهجرة، هذا مولده، مولده في آخر القرن 11، منتصف جمادى الآخرة، منتصف جمادى الآخرة. وانتقل مع والده إلى صنعاء سنة 1107، سنة 1107 كما يقول الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، وأخذ عن علمائها ورحل إلى مكة، رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلى علماء المدينة، وبرع في العلوم، برع في العلوم وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، وذكر الشوكاني رحمه الله بعضها، هموا بقتله وضيقوا عليه حتى أخرجوه غير مرة من صنعاء، وذكر بعض ما وقع له، وقال في الآخر، في آخر ما قال: وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين، من الأئمة المجددين لمعالم الدين، وله مصنفات حافلة كثيرة، منها سبل السلام، ومنحة الغفار، والعدة، قل العدة، وتوضيح الأفكار، وله شعر فصيح منسجم جمع في ديوان الصنعاني رحمه الله تعالى، وغالبه في مباحثات علمية وفي التوجع من أبناء عصره وفي الرد عليهم. وفاه أجله وتوفي يوم الثلاثاء من شهر شعبان من عام 1182، 1182، وعمره فوق 83 سنة، 83 سنة وشهرين. ترجمته في البدر الطالع المجلد الثاني 133، المجلد الثاني 133. وهذا الإمام تزوج مرتين، تزوج المرة الأولى وعمره 35 سنة، وأنجبت هذه المرأة له أكبر أولاده إبراهيم. ثم حصلت فتنة في صنعاء، لأن ذلك العصر الذي فيه الصنعاني رحمه الله كان أيام اضطرابات وفتن، يولى إمام ويخلع إمام وحروب وفتن. وهذه الفتنة أدت بالصنعاني رحمه الله إلى أن يخرج من صنعاء إلى شهارة في حجة يفر من فتن صنعاء. وطلق الصنعاني رحمه الله امرأته رحمة بها لئلا يجعلها كالمعلقة، فإن مكثه في شهارة تلك الفترة طالت، فطلقها لئلا تكون عنده كالمعلقة في صنعاء وهو في بلد آخر. وتزوج بعد ذلك بامرأة أخرى ورزق منها 3 من الولد. وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ رحمه الله الصنعاني، الدافع له على تأليفه ما سيذكره في مقدمة كتابه من أفعال القبوريين، وكان هذا واضحا ودافعا، وهو دافع أيما دافع لنشر السنة والتوحيد والرد على أهل الشرك والبدع. وكان قد كتب قبل هذا الكتاب الأبيات النجدية المشهورة المعروفة التي هي 64 بيتا يمدح فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وصلته الأخبار عن دعوته إلى التوحيد وعن نشره للتوحيد في ربوع نجد. سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، أبيات جميلات رقيقات المعاني قويات في المباني، وفيها بيان لما كان يحصل من الناس من الشرك في ذلك الوقت، وفيها أيضا الحث على دعوة الشيخ وتأييد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على أن الصنعاني رحمه الله أكبر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب15 سنة، أكبر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنحو 15 سنة 16 سنة، ولكنه لما وصلته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان عمر الشيخ في ذلك الوقت الشيخ النقدي كان عمره حول 50، وكان الصنعاني عمره فوق 60 65 سنة، فكتب الأبيات في الثناء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبعدها عزم على كتابة هذا الكتاب الذي هو تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، بيّن فيها بعد أن وصله أيضا بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولذلك تمر بك بعض الشبهات التي هي موجودة في كشف الشبهات، ولكن هذه الشبهات ذكرها في هذا الكتاب له فوائد عدة، فمنها المراجعة، ومنها أيضا أن تستفيد أن هذه الشبه ليست فقط في نجد وإنما في أكثر من بلد وأكثر من قطر وأكثر من مصر. وشيء ثالث أن تستفيد في طريقة الأجوبة، فإن الأجوبة تتقارب وتختلف، هذا يأتي بجواب وهذا يأتي بجواب، وكله يثري عندك قوة في الحجاج والجدال بالحق. وسمى كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وأصل التطهير مصدر طهر، والطهارة هي إزالة النجس والأذى، الطهارة هي إزالة النجس والأذى. ولما كان النجس منه نجس معنوي ومنه نجس حسي كانت الطهارة كذلك. النجس لما كان على قسمين، نجس حسي كالأذى وسائر النجاسات الحسية، ونجس نجس معنوي كالشرك والبدع والخرافات والجهل والضلال، كانت الطهارة كذلك. فمنها طهارة معنوية ومنها طهارة حسية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون في هذه الآية يدخل فيهم المتطهرون بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وكذلك قول الله عز وجل فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المراد ما نزل في قصة أهل قباء من طهارتهم من النجاسة الحسية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ونجاسة المشرك في الأصل والأكثر نجاسة، نجاسة معنوية للشرك والكفر بالله عز وجل، وكذلك نجاسة النفاق ونجاسة البدع. فتطهير الاعتقاد يعني إزالة ما عليه من الأوساخ والعوالق التي تعلق به. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا. وأصل العقد الربط، أصل العقد الشد والربط. عقده يعني ربطه، عقد الحبل ربط الحبل. وسميت مسائل العلمية القلبية التي تعتقد في القلب سميت اعتقادا، لأن القلب يعقد عليها ويربط عليها، ولذلك يصعب إزالتها. كثير من الناس الذين ليست عندهم عقائد ولا ليس عندهم كبير اعتقاد، ربما تستزله بتهديد أو تبعده عن مراده وما يقصده بتهديد أو بضرب أو بإخافة أو بإغراء بمال، ولكن صاحب العقيدة سواء كانت عقيدة باطلة أم عقيدة صحيحة فإن انتزاع ما عنده يكون صعبا، وذلك لأنه يعقد عليها بقلبه فيصعب انتزاعها وتغييرها. وقوله عن أدران الإلحاد: الأدران جمع درن، والدرن الوسخ. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 7-5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ هل يبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا. الدرن الوسخ، الوسخ. وأدران الإلحاد، الإلحاد مصدر الحدى، الإلحاد مصدر الحدى، يلحد إلحادا. ومعنى الحدى مال وعدل، مال وعدل. ألحد فلان مال عن الحق وعدل عنه. ويكون المعنى أن هذا الكتاب مطهرا للاعتقاد مما يعلق به من شوائب الشرك وشوائب المخالفات وشوائب البدع. فإذا هو تطهير للاعتقاد، من قرأه صحح اعتقاد، يصح عنده اعتقاده ويتطهر عما قد يكون علق به من الشوائب الغير مرضية. وهو كذلك أيضا قوله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، هذا الكتاب أيضا يكون حاميا للاعتقاد عما يلصقه به أهل الشرك من الأمور المنكرة ومن الأمور الغير صحيحة. فبعضهم يذكر أن هذا الشيء توحيد وأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذا يريد أن يلصقه بالاعتقاد الصحيح ويحمل الناس على أن يعتقدوا أن هذا الشيء صواب. فهذا الكتاب جاء ليطهر الاعتقاد ويزيل عنه هذه الأشياء التي قد تعلق به أو قد يحاول بعض الناس أن يعلقها وأن يلصقها بالاعتقاد الصحيح. وهذا من كتب الردود، هذا الكتاب من كتب الردود. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة نافعة عظيمة، وذكر بعدها 5 أصول تمهيد لرد بعض الشبهات التي تذكر في أثناء هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان. قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. الحمد ال فيه للاستغراق، ال فيه للاستغراق، جميع المحامد لله عز وجل، واللام في لله للاستحقاق. فجميع المحامد الله عز وجل أهل لها وهو حقيق بها سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. في هذا إشارة إلى انقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية. والأسماء والصفات هو في المعنى العام داخل في توحيد الربوبية، وهذا فيه رد على أولئك المجعجعين الذين ينكرون على أهل السنة تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقولون هذه بدعة أتى بها ابن تيمية رحمه الله وكذبوا في ذلك. فإن هذا التقسيم تقسيم أصيل وله أدلته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم قبل شيخ الإسلام وبعده. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. فهذه من معاني توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية، وله أسماء أخرى، التوحيد في الطلب والقصد، التوحيد الطلب الإرادي، التوحيد العملي، هذه كلها أسماء لهذا التوحيد العظيم. والكلام عليه سيأتي إن شاء الله تعالى ضمن الفصول أو الأصول 5 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، فيذكر الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال: حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا. وقوله رحمه الله: لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه توحيد العبادة كل الإفراد، هذا نستفيد منه شيئين، نستفيد منه شيئين. الأول أن توحيد العبادة هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين أممهم، والثاني أن توحيد الربوبية أيضا مطلوب. ليس معنى قول أهل العلم التوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين أممهم توحيد الألوهية، ومعنى قولهم كذلك إن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون، ليس معنى ذلك أنه ليس بمهم ولا مطلوب، لا، بل هو واجب وهو من أركان التوحيد، ولكنه لا يقبل إلا بالتوحيد الآخر، لا يقبل إلا بالتوحيد الآخر وهو توحيد العبادة. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بهذا السطر. قال رحمه الله: فلا يتخذون له ندا. فلا يتخذون له ندا، الند العدل والمثل، العدل والمثل. قال حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. أتهجوه يعني أتهجو النبي صلى الله عليه وسلم ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، يعني بقوله ولست له بند، لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظيرا لشيء فهو ند، كل شيء كان نظيرا لشيء فهو ند له. ذكره ابن كثير رحمه ابن جرير رحمه الله عند قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من تفسير سورة البقرة. والدليل على النهي عن اتخاذ الأنداد هذه الآية التي سمعتها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ولا يدعون مع الله أحدا، لقول الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء كما مر بنا ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وضح القسمين الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد 227، وقال بعد ذلك اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي العبادة لغير الله فهو مشرك. اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي العبادة لغير الله فهو مشرك، يعني بالنوعين دعاء المسألة ودعاء العبادة فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. فهذا نقل لإجماع أهل العلم على هذا. قال فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتكلون إلا عليه، وكل بالله وتوكل عليه واتكل استسلم إليه. في لسان العرب قال ابن سيدة وكل بالله وتوكل عليه واتكل، يعني هذه ثلاثة أفعال بمعنى، وهي وكل وتوكل واتكل. ما معنى هذه الثلاثة؟ معناها استسلم إليه وفوض أمره إليه. والدليل على هذه المسألة قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة، عبادة قلبية عظيمة يحبها الله عز وجل، وشرط الإيمان بها أو ربط الإيمان بها، وحقيقتها القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. من المسبب؟ الله عز وجل، من باب الإخبار، واعتقاد أنها بيده يقوم بالأسباب ويعتمد بقلبه على الله عز وجل، ويعتقد أن الأسباب بيد الله عز وجل، فإن شاء سبحانه وتعالى منعها اقتضاءها، إن شاء منعها اقتضاءها، يعني أن الأمر لله عز وجل، قد تفعل السبب ولا تأتيك النتيجة لأن الله عز وجل منعها اقتضاءها، منعها أن تعطي تلك النتيجة التي كنت ترجوها، هذا تعتقد أنه من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي منعها اقتضاءها. كنار إبراهيم عليه السلام، فإن الأصل في النار أنها سبب للإحراق، ولكن الله عز وجل منعها من إحراق هذا النبي الكريم الخليل عليه السلام، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. إذا شاء الله عز وجل جعل هذه الأسباب مقتضية لضد أحكامها، تفعل السبب فتريد منه الإصلاح في شيء، فيريد الله عز وجل ويشاء أن يأتي بالعكس، تسلم لله عز وجل وتعتقد أن الأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر كله لله، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه، فالأمر لله، وإن شاء جعلها على ما تقتضيه. إذن الأمر لله عز وجل، أنت تفعل السبب ولا تلتفت إليه، فإن الالتفات إلى السبب شرك، وترك السبب، ترك السبب الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل هذه حقيقته. قال رحمه الله: ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. قال الله عز وجل في قصة الثلاثة الذين تاب عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب في قصة أو في ذكر النوم، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الحديث. قال رحمه الله تعالى: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، والفزع بمعنى الخوف وأشد منه، خوف وزيادة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، لا يتوصلون إليه بالشفعاء كحال المشركين الأولين والآخرين. قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. قال رحمه الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني يتوصلون إليه بالشفعاء، مع أن الله عز وجل جعل للشفاعة شرطا هو إذنه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يأتي المصنف في مقدمة كتابه بما يلوح بمقصوده ومضمون ما سيذكره بعد، فإذا كان التاليف في علم النحو يأتي مثلا نصب كذا ورفع كذا، رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال، ويشير إلى الرفع والنصب والجر، وهذا يشير بمضمون المقدمة إلى موضوع الكتاب الذي سيذكره أو الرسالة التي سيذكرها. والمؤلف رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه في التوحيد وفي تحقيقه وفي كذلك أيضا دفع الشبهات عنه إشارات بهذه الكلمات الجميلات. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، لا شريك له ربا معبودا، يعني يشهد أن الله عز وجل وحده لا شريك له ربا معبودا حال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة قول صادر عن علم، الشهادة تعريفها هي قول صادر عن علم، قول صادر عن علم حصل، عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، كما في مفردات الراغب. ومعنى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار. معنى الشهادة الاعتراف والإقرار، يعترف ويقر، الذي يتبعه إعلام وإخبار. لأن مادة شهد في لغة العرب تدل على هذه المعاني، على معنى الاعتراف وعلى معنى الإقرار وعلى معنى الإعلام والإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب، الشهادة تشمل اعتقاد القلب، وإخبار اللسان تجمع بين الشيئين، اعتقاد القلب إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم ومن اعتقاد للقلب بما يشهد به، وإخبار اللسان، فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا. لو أن إنسانا اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه لم يعد شاهدا. حتى في الشهادات العادية، شهادة المعاملات، لو ذهب إنسان إلى المحكمة وكانوا طلبوا منه أن يقر وهو يشير إلى قلبه لم يعد شاهدا عندهم، يقول لهم أنا معتقد لهذا ومقر من غير أن يتلفظ، هذه ليست بشهادة. ومن تكلم بلسانه كحال المنافقين ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا، هذه شهادة منفية. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأكذب الله عز وجل المنافقين مع تلفظهم بالشهادة، لأنهم لم يعقدوا عليها في قلوبهم، وإنما تلفظوا بما لم تنطوي قلوبهم عليه، تكلموا بألسنتهم من غير اعتقاد في القلب. فلم يجعل الله عز وجل هذه شهادة، وأن في قوله أشهد أن لا إله إلا الله أن هذه هي المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة، تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هذه يقول في بعض أهل العلم في هذه الكلمة العظيمة في وصفها بكلام أدبي جميل له أدلته أو عليه أدلته من الكتاب والسنة، يقول فيها كلمة الإسلام وهي مفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة أحد إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد. ذكر نحو هذا ابن القيم رحمه الله في مقدمة الزاد، وكذلك في مجموعة التوحيد في رسالة اسمها أسباب نجاة السؤول، ذكر هذه الكلمات الجميلات في مدح هذه الكلمة العظيمة التي هي أحق بهذا المدح وأعظم منه. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الجمع بين الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بين شهادة الله وشهادة رسوله وهي شهادة واحدة متلازمة، والجمع بين صفة العبودية والرسالة للرد على طائفتين، من هما؟ الطائفة الأولى الغالية والطائفة الثانية الجافية. فالذين جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله ماذا؟ ورسوله. والذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوه فوق منزلته يرد عليهم بقوله عبده. وهذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم على الغلاة فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال رحمه الله الذي أمره عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا أيضا تأكيد لعدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة قدره عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله، وعدم الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، لأنه نهانا عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من كل اعتقاد عن اعتقاد كل شيء يشوب، في بعض النسخ شين. وقوله آله، الآل فيها في معناها أقوال، ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، في جلاء الأفهام ذكر 4 أقوال للآل. نختم بها الدرس. ذكر أقوالا منها أنهم من تحرم عليهم الصدقة، القول الثاني من تحرم، الأول من تحرم عليهم الصدقة، وهذا قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحابه، والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة، ذريته وأزواجه خاصة. هذا نقله ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم، عن بعض أهل العلم. الثالث هم أتباعه وأنصاره، هم أتباعه وأنصاره، وهذا قول لبعض الشافعية واختاره النووي. والرابع هم المتقون من أمته، وصحح القولين الأولين من تحرم عليهم الصدقة وذريته وأزواجه. والآل يعني إذا جمع الآل مع الصحابة فقيل على آله وصحبه، كان الآل هم هؤلاء من تحرم عليهم الصدقة، ويدخل فيه أيضا في أعم من هذا القول أزواجه، نعم ذريته. أيهما أعم، قول من قال من تحرم عليهم الصدقة أو قول من قال ذريته وأزواجه؟ ذريته تحرم عليهم الصدقة، وأزواجه من آله أيضا، بينهما عموم خصوص. طيب، وإذا أفرد الآل فقيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن بعض أهل العلم يجعل أصحابه والتابعين له داخلين في هذا الوصف. إذن إخوان، هذا هو الذي أذن الله عز وجل به في هذا الدرس الذي هو مقدمة للدروس. والأخ يقول أكثر من سؤال عن كم سنمكث في الكتاب ومتى سننتهي. سننتهي إذا وصلنا إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، إذا أمد الله عز وجل وشاء أن نصل إلى آخره. ويقول الأخ أنه سيذهب في شعبان، إن شاء الله يأتي شعبان وقد انتهينا إن شاء الله. ما الفرق بين قول الشخص نعم وقوله بلى؟ نعم تستعمل على 3 استعمالات، منها جواب الأسئلة المثبتة. إذا سألك شخص هل جاء زيد، هذا سؤال مثبت، تقول نعم إذا كان قد جاء. وبلى يكون في جواب السؤال المنفي، ألم يأتي زيد، أليس زيد غائبا، فتقول بلى، يعني زيد غائب وزيد لم يأتي. هذا هو الأصل، وقد يأتي على خلاف هذا الأصل. إذن بهذا ينتهي الدرس الأول، وإلى الدرس الثاني.